بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بالنسبة لهذه المقدمة جزاه الله خير القائل، لكن ما تقال لأي شخص ولا تعود دائما أن يأخذ من العدل والإنصاف أن يضع الناس منازلهم منازلهم منازلهم، فلو قال بأخينا كان أفضل وأحب إليه من هذه الكلمات. فإذا قلنا هذه الكلمات هذا نجعل لمشايخنا الكبار ولعلمائنا ولدعاتنا نجعل الناس منزل الناس منازلهم أيضا، وهذا كله من إحسان الظن من الأخ بي، ولو عرف حقيقة ما أتكلم بهذه الكلمات. هي إن شاء الله كلمات قصيرة لأن الجو قد يكون غير مناسب، قد يكون وقت اللعب إذا دخلت الموعظة قد ما تتناسب يعني معه، لهذا نختصر الكلام ويكفي في الكلام إن شاء الله ما قل وجل. مر عمر بن عبد العزيز وطالب أذكر هذه القصة في مثل الموضوع فقط. مر على مقبرة بعد أن صلى العيد بالناس، فبعد أن مر على المقبرة قال لمن حوله امكثوا معه الوزراء والأصحاب، فذهب إلى المقبرة وأخذ ينظر إليها، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القبور، فقال قولته المشهورة: رأيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أما تعتذر؟ ثم سقط على ركبته وأخذ ينادي: يا أيها الموت، ماذا فعلت بالأحبة؟ ماذا فعلت بالأحبة؟ وأخذ يبكي رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، أتذكر فلان صاحبا لك قريبا لك، يوم من الأيام كان يلعب معنا، كان يجلس معنا، كان يدرس معنا، كانت العمل معنا، أين هو الآن؟ أين ذهب؟ يوم من الأيام تفتح الجريدة فإذا اسمه فلان، سبحان الله. وإذا رجل اتصل عليك ذات اليوم فرفعت السماعة وكلمته فقال: تعرف فلان؟ إن فلان أعرفه، قبل أيام كنت معك. قال: ذهب وفارق الدنيا فلان، سبحان الله. ماذا كان يأمل؟ لما كان يحلم؟ كان يحلم أن يدرس ويحصل على الشهادة ثم الشهادة، كان يحلم بالزواج وإنجاب الأبناء، كان يحلم بالسيارات، يحلم بالأثاث، بالقصور، بالبيوت، بالسفر، كان يحلم بالدنيا. ولكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت. ذائقة كأن شرابة تشربها إلى هذه الدرجة. كل نفس ذائقة الموت. المصيبة، هل هناك من يستأذنك؟ هل هناك من يخبرك؟ أم أنها لأنها حادث سيارة انتهى الأمر؟ لأنها نومة ما تستيقظ منها، ما تدري، تخبر أهلك ماذا تريدون إذا رجعت من العمل أو من المدرسة؟ إذا بك لا ترجع، ما تدري، لعلها السفرة الأخيرة، لعلها وأنت تلعب، لعلها وأنت تسبح، لعلها وأنت تنام، لعلها وأنت ساجد أو وأنت راكع، لا ندري. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله لو كنت في أفضل الأماكن وحولك الأطباء وتجمعوا حولك ليرجعوا لك الروح، إنها النهاية. ولو إنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أيها الأخ العزيز، أريد منك في هذه الدقائق أن تتخيل نفسك وقد جاءك ملك الموت، ولنبدأ معا هذه الرحلتين. لا تدري أخي الكريم أنت في أحدهما، لا تدري في أيهما، لعلك في هذه اللحظة تلتفت إذا بملك الموت جالس عند رأسك. لا ندري أخي الكريم، إن كنت عبدا صالحا صليت الخمس صلوات ومحافظ على الواجبات، إن عطيت الله تبت، وإن أدركت رجعت واتقيت الله وأتبعت السيئة الحسنة، إن كنت من هؤلاء وجاءك ملك الموت فإذا بك تنظر إلى ملائكة بيض الوجوه، بد البصر، من حولك يبكون، لعل الأمة تبكي، ولعل الزوجة تبكي، ولعل الأب يبكي، ولعل الطبيب يأتي ليحاول أن يداويك ويرجع لك الروح. ولكن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ينادون من يداوي هذا؟ أرأيت إلى تلك السكتة؟ وقيل من راق، كأن القارئ قد خنقته العبرة، وكأنه قد بكى، وكأنه قد تردد ماذا يفعل. من راق؟ أي من يداويه وهو يعلم أنه النهاية، وظن أنه الفراق. أخي الكريم، لو كانت هذه اللحظة الآن في هذه الدقيقة، هل أنت مستعد؟ حاسب نفسك ثواني بسيطة، هل صليت الخمس صلوات في بيت الله بخشوعها وأركانها وواجباتها؟ أم أنك لا تدري بما صلى الإمام في صلاة العشاء؟ أم أن الفجر ليست في جدولك؟ لا ندري أخي الكريم. أخي الكريم، كم تلفظت من كلمة حرام في هذا اليوم، في هذه الليلة، أنت ذلك اليوم؟ أخي الكريم، ماذا أديت من حقوق الله في بر الوالدين، في صلة الرحم، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله؟ ماذا أديت من الواجبات عليك؟ كم ذلة ذللتها في هذا اليوم؟ كن صادقا مع نفسك أخي الكريم، إذا خدعت فإنك لا تخدع إلا نفسك. نبدأ إلى تلك الرحلة، رحلة الرجل الصالح الذي تاب إلى الله. نعم يذنب، لكنه يندم ويخاف ويوزن القلب ويرجع إلى الله ويتبع هذه الصالحات. هذا الرجل يأتيه ملك الموت وهو مستعد جاهز، تخرج روحه كما تسيل القطرة من كل استفار. هل يقص بها؟ هل يتألم منها؟ لأن الجسد، أما الروح فلا، تخرج كما تسيل القطرة، يأخذها ملك الموت، يأخذونها الملائكة، تخرج كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. الله أكبر، تصعد إلى السماء الدنيا بعظمها في الصحيح، رفع شريحا مرغ جبهته لله، بارا بوالديه، يصل أرحامه، يتصدق في سبيل الله، يصلي خمس صلوات، يعفو عن الحرام، إن زل رجع إلى الله وتاب، تفتح له أبواب السماء كلها إلى السماء السابعة، ثم ترجع إلى جسده، يفتح عينه، أين هو الآن؟ في حفرة ضيقة، ماذا يسمع؟ يسمع أناسا يمشون في الصحراء، يسمع صرع نعالهم، الأمر سريع، لعلها ساعات قليلة، بل لعلها دقائق، الناس لا زالوا حوله، ما ندري، لعلهم صفوا صفا يعزي بعضهم بعضا، لعل أبوه يبكي، لعل أباه يبكي فوق قبره الآن، ولعل الإخوان يقولون مسكين فلان طارق الدنيا، مسكين ما تمثل بشبابه، مسكين ذهب ولم يكمل الدراسة، ولم يرى الزوجة، ولم يرى ابنه في بطن أمه، لم يفعل ولم يفعل، مسكين، أي مسكين، ذلك الذي يجلس فإذا به بملكين أسودين أجرقين ينتهرانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول بسرعة إجابة مستيقن، ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام، لأنه عندما كان يسمع والله أكبر، نعم والله كان أكبر عليه عنده من كل شيء، عندما كان يسمع الصلاة خير من النوم يرمي الفراش ويهب مسرعا إلى المسجد، عندما كان يخر ساجدا لله فيقول سبحان ربي الأعلى، كان في قلبه نعم يسبح الله وهو الأعلى عنده من كل شيء في قلبه وفي حياته. إنسان فلا يسأل إلا عن شرع الله، شراء السيارة حرام أو حلال؟ ما حكم الشرع فيه؟ هذه الصلاة بدعة أم سنة؟ ما حكم الشرع فيها؟ لا يسأل عندي إلا عن دين الله. لهذا إذا سئل ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمك؟ السؤال الرابع يقول قرأت كتاب الله وصدقته، فينادى بنداء من السماء أن صدق عبدي. جاء في بعض الروايات يفتح له باب إلى النار في البداية، ينظر يقال له هذا مكانك لو عصيت الله، انظر يأكل بعضها بعض سنجا مظلما، لعلنا نأتي إلى باب شتتها بعد قليل، ثم يغلق الباب ويفتح له باب إلى الجنة، هذا مكانك، انظر إلى ماذا، لعله لا زال فوق رأسه في المقبرة، بعضهم يبكي عليه وهو ينظر إلى قصره في الجنة، إلى الأنهار، إلى الأشجار، ينظر إلى الجنة، هذا مكانك، ثم يغلق الباب فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيأتيه رجل طيب الثياب، طيب الوجه، حسن الوجه، طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا سريع استطاعة الله، قضياً إلى معصوم، نعم تعصي، لكنك مخاف، تعصي الله، كل الناس يخطئون، كل الناس يعفون، لكنك إن عصيت فلا تحرص على المعصية. إن عصيت الله فإنك ترجع بعد المعصية تندم، تتوب، تخر ساجدا لله، تبكي، تستغفر الله منكسرا بين يديه. نعم والله أما علمتك إلا بطيئا إلى معصية الله، سريعا إلى طاعته، فيجلس عنده فيقول الله عز وجل له، أو يقال له نم نومة العظيم، يأتيه من ريح الجنة، يطفش له من الجنة، مد بصره الله أكبر، والناس فوقه يظنونه في شقة ضيقة. نحن المساكين وليس هو، نحن في عذاب وليس هو، هو فتح له في قبره مد بصره، فرش له من الجنة، تأتي رائحة من الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبكون وهم يخرجون إلى المقبرة وهو يدعو الله أن تقوم الساعة، ينام نوما ثم يستيقظ على ما يستيقظ يسمع صيحة الرباح، هذه الصيحة إنها النفخة في الصور، فإذا بالقبر ينشق، ثم إذا به يخرج إلى ماذا يخرج؟ يستمع إلى الناس يبكون، والبعض منهم يدعو صبورا، والبعض منهم يضرب نفسه، حتى يقول المجرمون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الذي كنا نقرأه في كتاب الله، هذا الذي كنا نسمع به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له أيها الناس ألموا إلى ربكم، يقف تحت الظل، أرأيت الأمر سريعا؟ والله سريع، يقف تحت ظل عرش الرحمن إن كان من السبعة أقلام، من هم؟ قلبهم معلق نشأة العبادة في المعشار، يعني سعيد المرأة في السوق، في الجمعية، في البيت، في مكان لوحده، في نادي ذات جمال ومنصب، تقول كيف لك؟ يقول إني أخطأ، الشهوة تدعوه، عنده قوة وعنده جرأة، لكنه يخاف الله، إني أخاف الله، إن كان من هؤلاء السبعة، تعال تحضر لعرش الرحمن، الأمر يا أخو حق وصدق، فما هو بالهزل؟ كم يقف؟ الناس 50,000 سنة، أما هو كم يقف؟ كما كقدر بين صلاة الظهر والعصر، فرأيت الأمر كم هو سريع، سريع جدا، لحظات، بالأمس كانت الدنيا، مات، ثم نام في القبر، ثم استيقظ كما بين الظهر والعصر، ثم يوسع إلى الرحمن إن كان يحاسب، يعرض عليه أعماله عرضا، أبدي، أتذكر ذنب كذا، أتذكر تلك الليلة، أتذكر ذلك اليوم قبل أن تبتدئ، تذكر لما كنت تفعل وتفعل ما تصلي الصلوات، تذكر يا فلان لكنه تاب، التزم بشرع الله، غير حياته، بدل ذلك الطريق، التزم بشرع الله، وين أخر؟ ستر على نفسه، يقول الله له تلك الكلمات العظيمة، سترت ما عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فإذا بالكتاب يعطى باليمين من شدة الفرح ماذا يفعل؟ يولي إلى الناس فيقول ها هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. كنت متأكد من هذا اليوم، كنت أشعر أن هناك يوم قيامة ومصدق به وواثق به، لهذا كانت أعمالي كلها رجاء ذلك اليوم والخوف من ذلك اليوم. اقرأوا كتابيه أيها الناس، اقرأوا، ماذا ترون؟ ماذا يرون؟ يرون صلاة الفجر، يرون قيام الليل، يرون قراءة القرآن، يرون التسبيح والتحميد والتهليل والذكر، ماذا يرون؟ طلب العلم، الدعوة إلى الله، ماذا يرون؟ صحبة الصالحين، ماذا يرون؟ عمرة، حج، جهاد، ماذا يرون؟ يرون الأذان، صلاة استغفار، ماذا يرون؟ اقرأوا كتابي. إن كانت معصية سترها الله، بل لعل الله عفى عنها، بل لعل الله عفى عنها ومحاها، اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. إلى أين يذهب؟ الأمر سريع ونراه قريبا، يحشر مع الجمرح مجموعة لعلها كانت معه في الدنيا أو تساويه في الدرجات يوم القيامة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أخي الكريم، لما لا ترجو أن تكون في هذه الجمرح؟ ما السبيل؟ ما الطريق؟ تخيل نفسك وأنت تمشي فيها، إلى أين؟ أتعرف إلى أين؟ إلى الجنة. هل يحتاجون إلى مشي طويل؟ لا. وأزلفت الجنة للمتقين. الجنة تقترب منهم، تقرب إليهم، فإذا بهم قد انتظروا عند أبوابها، والمؤمنون ينتظرون. ماذا ينتظرون؟ لها 8 أبواب، كيف هي؟ مغلقة. ما حجمها؟ ما بين مصراعيها مسيرة 40 سنة، تمشي 40 سنة ما تصل الطرف الآخر. تخيل أيضا معهم يخرج منها ريش يوجد بمسيرة كذا وكذا مسافات بعيدة، يتقدمهم أفضلهم عليه الصلاة والسلام. من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي كنت طالما أتبعه، أسأل عن سنته، أسأل عن هديه، أحب أن أقتدي أثره، أسأل كيف كان يقرأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف كان يعلم الناس، كيف كان كل هديه أسأل عنه. الآن رأيته دعا إليه، يتقدم الناس، يقدم على حلقة من حلقاتها، يطرق الباب، والأمر حقيقة. ادعو الله أن تكون منهم. فيطرق الباب، فيقول الملك من أنت؟ فيقول أنا محمد. انظر التواضع، أنا محمد. فيقول له الملك بك أمد ألا أفتح لأحد فضلك. فإذا بالباب يفتح والناس ينظرون، الله أكبر. أستظن أنك سوف تتخيل كيف يفتح الباب، فماذا يكون داخل الباب؟ مهما تخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كم هو الأمر سريع، لن ندخل في تفاصيل الجنة، ولكن لمحة سريعة، لمحة سريعة. إذا دخل أهل الجنة إن أول زمرة يدخلونها كصورة القمر ليلة البدر. تخيل كالقمر، وما أجمل من القمر. يدخلونها تظن ماذا يرون فيها، إذا رأيت إلى صورهم هم يدخلونها. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يدخلون، إذا رأيت ماذا ترى؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أربعة أنهار، تخيل فقط ولو لم يحضر، نهر من لبن، حتى تصور هذا، نهر من لبن. والله الأمر عجيب. أما أنت تخيل نهر من عسل، عسل يجري، ليس أي عسل، عسل مصفى من الذي صفاه، عسل مصفى. تخيل خمر لذة للشاربين، ليس تفهم للدنيا، ماء يجري. أنهار قال بعض السلف لا تدري في أخاديث، تجري على نفع على أرض الجنة المستوية. كيف يجري عليها النهر؟ أرض مستوية ليست في أخاديد. وماء مسكوب، قال بعضهم ليست في أخاديد، تجري هكذا على أرض الجنة. تخيل هذه الأنهار، ما بالك بالأشجار، ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. تخيل ولو للحظات، هل تتصور ظلها 100 عام يجري الجواد المغمر 100 عام ما يقطع هذا الظل؟ هل تتصور هذا 100 سنة يجري تحت ظلها ما يقطعها؟ والله يكفي أن نتخيل هذه النعمة شوقا إلى الجنة. تخيل القصور، طابوقا من ذهب وأخرى من فضة، أخرى من ذهب أخرى من فضة. أتعرف لمن أنهار الكلام وأكشف كلام؟ أتعرف لمن صلى بالليل والناس النيام؟ أتعرف لمن تعب وظمأ بالهواجر في النهار يظمأ وفي الليل يقوم؟ لمن يقرأ القرآن؟ لمن يطلب العلم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. نعم يدخل الجنه، لكن باي طريق؟ بطريق سهل ويسر تدخل الجنه. اخي الكريم، تعرف ماذا في الجنه؟ يدخل الرجل في قصره، لك ان تتخيل. ادعو الله ان تكون منهم. اذا دخلت في القصر اخي الكريم ماذا ترى فيه؟ انت الخيمه ماذا ترى فيها؟ اهلون ثوب عين، لو ان واحده منها اطلعت نظره الى اهل الارض لاضاءت ما بين السماء والارض. تتصور هذا ولا ملأت ريحا، لو أن مما يقل ظفر صف الظفر لو تحمل شيء من الجنة بظفرك يخرج من الجنة. أتعرف ماذا يحصل؟ تزخرفت خواطر السماوات. السور واحد لرجال أهل الجنة وليس للنساء، إذا خرج من الجنة طمس نور الشمس. الأمر عجيب يا أخي. إنا أنشأناهن إنشاء. من الذي أنشأهن؟ إنه الرحمن. أنشأ ماذا؟ أنشأ لك الحور العين، تتركها عبد الله لساقطة هاجرة متبرجة، يأتيها أيام في الشهر تنتمي، يأتيها عمر يرى الطعور أبلها وجلدها ثم تذهب إلى المقبرة تذكر اسم تلك الحور العين بهذه وعوضت الله بالحلال. عبد الله كن صادقا مع نفسك، أوصف هذه النفس، اتق الله وتنظر نفس ما قدمت لغد إذا كانت هذه الحور العين بتلك الصورة سوف أصب لك ساقها. تخيل يرى مخ عظمها من وراء النحل، كيف هي لطيفة ورقيقة إذا كان الجلد واللحم من رقته لا يمنع وشفافيته لا يمنع رؤية العظم داخل الساق. كيف هي يا عبد الله؟ لا ترى غيرك في الجنة ولم ترى قبلك أحد، قاصرات طاهرة لا ترى غيرك، كأنهن لؤلؤ. أي لؤلؤ؟ مكنون مغطى. ما جمالها؟ ما حسنها؟ كل أسبوع تزداد حسنا وجمالا. إلى متى؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة يجتمعون. نعم يجتمعون، يتذكرون ما يحصل في الدنيا. كل واحد تذكرون؟ لما كنا نفعل كذا وكذا، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. تذكرون؟ يأتي رجل يقول يا أخوة كان لي صاحب في الدنيا لا أراه الآن، كان لي زميل في الدنيا، ولا في العمل ولا في المدرسة ولا في الشارع ولا في البيت ولا من الأقرباء، لا هو معنا في الجنة، أين هو؟ قال قائل منهم في الجنة وهم يتحدث كان لي قرين، صاحب زميل كان يمشي معي في كل مكان لكن ترك يوم من الأيام التزم مع الصالحين فتركه. ماذا قال له؟ يقول أئنك لمن المصدقين. كان عندما تبت إلى الله ورجعت إلى الله وتزلت مع الصالحين كان يقول أئنك لمن المصدقين. صدق أنت ورايح ضيع نفسك شبابك حياتك كأس درس لك دوانية ولا تربي اللحية لا نمش تتمتع امش نسافر امش روح السوق فلان وفلان. يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. حتى نموت وحتى يبعدنا الله وين؟ أيام طويلة أئنا لمدينون. مصدق الله بحاسبنا نحوط كنا مسلمين الحمد لله. بعد لحظة إذا النار تكشف لهم، هم جالسين في الجنة تكشف لهم النار. قال هل أنتم مطلعون؟ يقول أصحابه في الجنة ألا ترون؟ اطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى صاحبة في قعر النار يحترق يتلظى، نار تلظى بزاعة للشوى، من حرها ينفصل العظم على اللحم، من حرها تتطاير بشرر كالقصر يأكل ما يسير من فروج الزواني، بل إذا تشقق الجلد وخرج الصديد تسابق إليه أهل النار ليأكلونه، يأكلون طعاما ذا غصة وهو ينظر إليه، يأكل طعاما ذا غصة، إذا ابتلع الطعام شوك تغط بها الحلوق، يريد أن يشرب الماء فيقترب من الماء ليشرب، فلما يقترب تسقط منه فروة الرأس. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه. جراه يحترق النار يقول يا أصحابي هل أنتم مطلعون؟ اطلع فرآه في سواء الجحيم. والآن تبدأ المحادثة، ما في الجنة من في الجنة يحدث من في النار. نعم من الحقيقة تحدث فلان، نعم تحدث فلان اللي طالما كان يجرك عن الهداية يمنعك منها يصدك عن الإسلام يشوه لك سمعة الصالحين يحببك بالنساء يدعوك للزنا يدعوك للسفر إلى الحرام كان طالما يدعوك للحرام الآن تراه وتحدثه وأنت في الجنة. قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى من حوله في الجنة فيقول لهم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم ختم الله بتلك الآية لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا أخي الكريم قم لصلاة الفجر، لمثل هذا أخي الكريم افتح كتاب الله واقرأ، لمثل هذا أخي الكريم عندما تقول الله أكبر فليكن حقا الله أكبر. لمثل هذا أخي الكريم سلم لسانك من أعراض المسلمين. لمثل هذا أخي الكريم بر بوالديك، صل الأرحام، اترك الفشق الفجر، اتركهم واستبدلهم بالصالحين. لمثل هذا فليعمل العاملون. الصنف الآخر وبسرعة جدا حتى ما نطيل عليكم، الصنف الآخر من الناس من هو؟ إنه رجل فاجر، طالما ارتكب المنكرات والمعاصي، طالما وقعت الذنوب، إذا سمع الله أكبر صد ولا، يقوم من فراشه، يستمع، حي على الصلاة، حي على الصلاة، يرجع وينام، لا يريد أن يصلي، لا يعرف الفجر إلا بعد طلوع الشمس، نسأل الله العافية، بل هو يجعل الساعة على بعد طلوع الشمس، بعد انتهاء وقت الصلاة، أسقط ركن من أركان الدين، عاق من والديه، قاطع للرحم، لسانه يثري في أعراض المسلمين يمنة ويسرة، لا يتورع عن أحد، سواء كان له فضل أو ليس له فضل في الدين. رجل لا يعرف إلا النساء، إلى الأغاني، إلى المخدرات، إلى الدخان، إلى الربا، إلى المحرم، لا يعرف إلا المنكرات، لا يعرف المساجد، لا يعرف التوبة إلى الله، ولا يعرف الرجوع إلى الله. يأتيه ملك الموت في غفلة، لغز، وروحه تسجد ذلك. أول ما يرى ملك الموت، من أنت؟ ملك الموت، المسكين، ما أرجع الأمانات إلى الناس، ما استحل من أعراض المسلمين، ما أدى خمس صلوات. المسكين إلى الآن عند معاصي، كل يوم يرتكب معاصي، عند معاصي يظن أن الله لا يطلع عليها. الآن جاء ملك الموت، لعله سيارة حادث، لعله هو رمت الفاس، لعله في سفر من الحرام، جاء ملك الموت. إذا بالغرفة تنزع تتفرق بالجسد، فإذا بملك الموت ينزعها نزعا، والنازعات غرقا، تتوسع الروح في الجسد فينزعها، تتقطع العروق والمفاصل. تخيل، أول العذاب، أول البشارة، يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة تنظر إليه، ما باله، يسود الوجه، تبعني أصرخ، ما باله، ماذا يحدث له؟ موت طبيعية لكنه يصرخ ويبكي، أتعرف؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، من الذي يضرب؟ إنها الملائكة، وذوقوا عذاب الحريق، تجر الروح الملائكة، كأن تنيريش جيلسة وجدت على وجه الأرض، الله أكبر. فلما كان يتطيب، ينبث المرآة، يجمل وجهها، يشكل نصف ساعة أمام المرآة، يسافر ويشتري بأغلى الأثمان ما يطيب ويجمل وجهه. إن الله جميل في الجمال، لكنه فاجر، خبيث القلب والروح. خرجت كأخبة ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. دفعها الملائكة، تأتي للسماء الدنيا، ما تفتح لها، لا تفتح لهم أبواب السماء. بشارة شو؟ ثم ماذا بعدها؟ ولا يدخلون الجنة. أعوذ بالله، فإن عرف أن السماء ما فتحت له فليبشر، ولا يدخلون الجنة، لكن بشرط يدخلها حتى يلج الجنة في سنة، وأن له أن يدخل. تطرح روحه إلى الأرض طرحا، يقوم فإذا قرع النعال فوقه، والبعض منهم يقولون انغر بالظاهر، لا ما شاء الله مسلم، كان صالح، انغر بظاهره، ما يدرون ما في باطنه. يقول أحدهم بعد أن تاب، يقول نبشت ألف قبر من قبور المسلمين، وجدتها كلها قد حولت من قبر. ألف، ما بالك بنا أيها الأخوة. عثمان إذا ذكر له القبر يبكي حتى تبتل الحياة. نحن نقول عن القبر وصفات الميت وأحواله بعد الموت فلا توجد منا بالعالم. ما الفرق؟ القلوب، المظهر واحد، اللحى طويلة نعم، والأذن قصيرة نعم، وطبق السنة الظاهرية، وهذا طيب وهذا ممتاز وهذا العدد من الواجبات، لكن المصيبة، كل المصيبة في القلوب. تختلف قلوبنا عن قلوبهم. استمع ماذا يحصل لهم، ترجع الروح إلى الجسد، يقول إذن يأتيه ملكان أسودان أزرقان يمتهرانه، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم ثم تعاد الأسئلة مرة أخرى، من ربك؟ يقول كم كان يصبر لك النفس، كان يعرف الدنيا لكنه نسي، ما دينك؟ لا أدري، رست الاختبار. الثالث، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري، سيقول له الملك هو محمد رسول الله. انطق، أجب بهذه الإجابة. فيقول كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم. فيقال له لا دريت ولا سليت، وانتهى الاختبار. قيل بمرذبة على رأسه لو ضرب بها جبل لهده، ثم يعود مرة يضرب ضربة ثانية، يسمعه كل من يري القبر من حول القبر من الجن والإنس، ولو سمعه من حول القبر من الجن والإنس لصعق يصيح صيح. تخيل مطرقة قال بعضهم لو حملها أهل منى ما استطاعوا أن يحملونها في الحج، لو حملوا هذه المطرقة. وبعدها يفتح له باب إلى الجنة، هذا مكانك لو أطعت الله. انظر انظر القصر، الأمر كان سهل جدا، خمس صلوات استطاع أمام الله، الأمر سهل، خمسة في العمل خمسين في الميزان، سهل جدا. كرم الوالدين، صلة رحم، طيب الكلام، عفو عن الحرام، حرم الله عليك الزنا وأضاح لك الزواج بأربعة. الله أكبر، الحلال كثير والحرام قليل، لكنك أذيت. يغلق له الباب، يفتح له باب إلى النار، هذا مكانك، قد أبدلك الله به ذلك المكان. إذا به يرى، ماذا يرى؟ يرى الشرر يتطاير، سوداء مظلمة، يأكل بعضها بعضا، يرى الحميم، يرى الزفون، يرى الغسلين، ماذا يرى؟ انتهى الأمر، رأس يأتيه من حرها ومن سمومها، ويضيق له القبر حتى تختلف أضلاعه، ثم ماذا يأتيه؟ رجل تخيل، قبيح المنظر، منتن الريح، منتن الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك القديم، والله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله. نعم، لما اتصل عليك واحد على طول تولي إلى المعصية، نفتح جريدة ونظر دعوة إلى المنكر، نعم على طول تذهب إليها الشريعة إلى معصية الله، بطيئا إلى طاعة الله. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يطيع الله لكن ببطء، يقوم بالصلاة لكن هو كسالى، هو كسالى، ينفر لكنه كاره، يصلي يتظاهر بالصلاة أمام الناس، ليس في قلبه حب لله ولا خوف من الله ولا رجاء في رحمة الله أبدا، إنما هي مظاهر بطيئة طاعة الله. فإذا به يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، هل ينام؟ هل الوقت عليه قصير؟ لا والله، يجلس مع هذا الذي بجنبه والقبر قد اختلف عليه حتى اختلفت أضلاعه، ويأتي من حر النار ومن سموم النار إلى قيام الساعة. ثم بعدها إذا بالقبر ينشق فيقال، فيخرج من قبره ماذا يقول؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج ماذا يرى؟ الناس يخرجون من قبورهم، تضع كل ذات حمل حملها، تذهل كل مرضعة عما وضعت، الطفل الصغير اللي عمره ما أذنب ما قتلت عليه سيئة يشيب شعره، ما بالكم بالذي يأتي بالليل ويغلق الباب ويفعل ما يفعل، ما بالكم بالذي لا يصلي الفجر إلا بالشمر مرة مرتين، ما بالكم بالذي يجلس في اغتاب الناس أسهل ما عنده، ما بالكم عباد الله بمن يعق والديه تقول لأم أم افعل يقول لا معصية بطاعة الله وهو لا يفعل، ما بالكم إذا كان الطفل الصغير يشيب شعر رأسه. أيها الناس ألموا إلى ربكم، يقف 50,000 سنة، قد لحظة تفكر، ما معنى 50,000 سنة؟ كم سنة عشت الآن؟ 20؟ 30؟ هل تحملت؟ اسأل من عمر 70-80 سنة ماذا يقول؟ بل أنه ينام ويتنعم، اشعر ببعض النعيم، وهذا يقول مللت من الدنيا، ما بالك بمن يقف على رجليه 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان تحت الظل هذا الأمر، تخيل تحت الشمس مقدار ليلة والعرق يتصدر على قدر الذنوب، ويرى أولئك تحت الظل محاضرين في ذلك اليوم. تبدأ الحشرة، بعضهم يبكي فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة. كان يدعون لصالحين، كان يقولون لي تعال معنا درس ولا المسجد ولا الصلاة ولا العمرة، كان يدعون إلى الصلاح، يا حسرة هل تنفع الحسرة؟ وأنذرهم يوم الحسرة، سماه الله يوم الحسرة، كل الناس يتحسرون، بل ترى بعض الناس من شدة الحسرة يضع الواحد منا يتحسر عرض على أصبع أو على أصبعين أو ثلاث، هذا يدخل كلتا يديه في فمه، تخيل كلتا اليدين يدخلها في الفم، ثم يعض عليهما، ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، يدعو على نفسه بالويل بالثبور بالهلاك، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، يسميه باسمه. نعم زيد وعمر وفلان، لا نذكره فلان المقصود. نعم تسميه باسمه يوم القيامة، الذي أضلك عن هذا الصراط، الذي أضلك عن الهداية، الذي أضلك عن المسجد وعن قراءة القرآن وعن الصالحين، تذكره باسمه وتدعو عليه يوم القيامة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كنت صالح حضرت معهم ودرست معهم لكنه أضلني عن الذكر، وبعد الحشرات فإذا به ينادي أين فلان. انتهت 50,000 سنة وجاء الرب ليقضي بين الناس. قبله ماذا يحصل؟ تأتي جهنم. تخيل عبد الله ولو للحظة، تخيل أخي الكريم، يا من لازلت متردد، أتوب ولا ما أتوب، التزم ولا ما التزم، احتذي ولا ما احتذي، يوم لا زال مترددا. عبد الله يكفيك هذا التفكر. الناس ينتظرون فاذا بجهنم يسمعون صوتها تجر تناديهم تصفر وتشهر. اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تجر لها 70,000 زمام، يعني مثل حزام. تخيل مع كل زمام 70,000 ملك ما بين شحمة أذنه، هذه بعض الملائكة، إلى عاتقه طرف العاتق، مسيرة 40 سنة أو 70 سنة. تخيل كل زمام 70,000 ملك. أتعرف ماذا يفعلون؟ يجرونها. قال بعضهم لو لم تكن لها أذنة لعتت، ولو عتت لأحرقت كل بطن فرجها. جعل الله لها أذنة من مكان بعيد. إذا رأى الناس ماذا يفعلون؟ يخر جميع الناس حتى الأنبياء يخرون على ركب، يقولون اللهم سلم سلم، اللهم نفسي، اللهم نفسي نفسي. وترى كل أمة جاثية. في تلك اللحظات عندما يرى جهنم، وجيء يومئذ بجهنم. في تلك اللحظة يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر تلك اللحظة عندما كان يأتي في الليل يغلق الباب ويسأل ما يهتم بفرح وبسرور ولا يندم بعدها. تذكر تلك اللحظة، أحد يرى في السوق يختلف فيها ويكلمها وتكلمه ويواعدها وتواعده. يتذكر ذلك اليوم، قام للفجر واستمع الأذان، رجع ونام ولا يبالي ولا ندم ولا خاف ولا رق قلبه ولا تاب. يتذكر ذلك المجلس، كان يجلس يذكر فلان ويضحك، ايه فلان نعم كذا وكذا، وكان يتخذ الاساليب الشيطانيه الخبيثه. نعم فلان جزاه الله خير، وش واحد، لكن يبدا يستلم وينهش في عره. يتذكر الان، يتذكر ذات تلك الاوامر التي ما استجاب لها وتلك المحرمات التي انغمس فيها. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. نعم والله، إيه الحياة؟ إيه الحياة الحقيقية؟ سل أولئك الذين أقضوا أيامهم مع النساء بالسفرات، بالزنا، بالخنا، في شرب الخمور، في الأغاني. سلهم، اجلس معهم جلسة، اسألوا ما تحسون حقا بالسعادة. لا والله، هم أتعس الناس. أتعرف ما نهايتهم؟ يرمي بنفسه من على شاهد ينتحر. سلوهم في السويد في أمريكا، ما نهايتهم؟ يقذف بنفسه من على شعر أو يشنق نفسه. لمن؟ ما شعر بالسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل حس بالسعادة في الدنيا؟ لا والله، ضيق في الدنيا، ثم ضيق في القبر، ثم ضيق يوم القيامة ومصيره إلى النار. أما ذلك، سل أولئك ما أسعد يوم عندكم في حياتكم الدنيا، يقول إنها ليالي رمضان. أين؟ يقول أنا في المسجد أصلي القيام، هي أحلى أيام في الدنيا، أحلى الأيام. سلوا ما أحلى الجلسات، يقول جلسة جلسناها في الحرم، نفتح المصحف نقرأ كتاب الله، هي أمتع أيام الدنيا. سلوا ما أحلى الكلمات التي خرجت منك، يقول ذلك اليوم جلست أقرأ كتاب الله، هي أحلى الكلمات. ما أحلى مجلس جلسة، يقول مجلس سمعت فيه إلى ذلك الرجل كان يحدثنا وننتصح بكلامه، هي أحلى الجلسات. اسألوا عن قلبه أشرح الناس صدورا، جنة في صدره. وأما الذين سعدوا، يعني في الدنيا وفي القبر، ما مصيرهم؟ ففي الجنة خالدين فيها. سعادة في الدنيا وسعادة يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. أما ذاك فاختار الضيق في الدنيا، فهو ضيق في قبره وضيق في المحشر، لعل الكلام يطول عن مصير الصنف الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.